مساء الخير. العبد ساري من دون العرب سياد وعبيد اقترح ان هو اللي يروح يجيب دياب ابن غانم، اما بسيفه قطعتين او مكتف بالحبال، ويسلمه لحسن الهلالي في نظير انه يبقى ملك العبيد وحل وربط العبيد بايده. ولكن بعد ما ركب الكحيلة اللي ادهاله الملك حسن ومشي ومسك الخلاة، ركبت الوساوس، لانه اكتشف انه في غمرة الحماس بتاعه ما فكرش ان ده دياب ابن غانم حاكم على 90,000 من الجيش، وانه فارس زغبة ورياح. فلما بيجي لوحده في الليل الوسعان ابتدى يكتشف الحكاية دي وتركبه الوسواس، وابتدى يكلم نفسه بصوت عالي، إلا لما جه قدام خيمة ريا بنت أبو زيد الهلالي، ودخل هذه الخيمة وندى، فطلعت له ريا وهي عارفاه طبعا وسألته، فحكى لها الحكاية وقال لها أنا يعني ركبتني بلامة العبيد وغبائهم، فاقترحت هذا الاقتراح اللي يودي لسكة الندامة، وأنا عاوز أتخلص من هذه القضية، فأرجوك شوفي له حل. فوعدته هي بأنها تشوف له حل، وما تمكناش في حلقة امبارح أن احنا نسمع عم جابر بيقول الكلام ده. فقول عم جابر: ركب لعبدك حلو سار السبع عام الباع طيل، كنينه في نفسه والسر، قال انا زعيم الجبايل، انا ساري انا ابن مسعود، انا ساري انا ابن مسعود، انا ساري يا ابو مسعود، انا الحل والربط بذي، انا اللي بالنصر موعود، انا رئيس العبيدي، انا متولي الاحكام. انا متولي الاحكام والحل والربط بذي، ماشي لي كل كلام، انا زعيم العبيد، انا ساري انا ولد مسعود، انا الجرم في ملتقتي، انا في دي حربة ومسعود، انا تخشى الاكابر لغتي، فضل واخذ الفكر فرحان لآخر ما طلع آخر نجوع الهلايل، وبص في الخلال وسعان وقال والله يا ساري الحمل مايل، والله يا ساري داخل وسعان، وانت وحدك في الجبال ودياب ما يعبر انسان، اخاف لا يتم عيالي، ده دياب رئيس الزغابي، ده دياب رئيس الزغابي، 90,000 الطايعينه، ده انا تريني عبد امي ردي، برضي انا اكتف بيمينه، برضي انا اجيبه في الكتاب، او اجيب ضرب بسلاحي حق عمر النظر ما شاف. انا ساري عدمت الصلاحي انا ساري انا اللي غلطان انا ساري انا اللي غلطان. يا طليتمكم يا عيالي الروح تعال اقول في مكان لدياب ما رجعش تاني وان عودت على ولد سرحان مختمني على الشروطي هيشنقني بيدو السلطان. اخ يا غلبي يوم الشروطي اروح فين يا نار يا بلوي اروح فين يا نار يا بلوي. عين الغضب وعيالك يا زمان شغلت الفكر وبلاي يا ساري ما تيتم وعيالك. تحير في فكره وريا تحير في فكره تحير في فكره ورأيه تحير في فكره وريا. راجل زاد في بلاوي تاريه واقف قبل خيمة ريا. بنت الزعيم الملاوي قرب على الخيمة دخلها قرب على الخيمة دخلها وقال أين هنا زيادي تاريخ رأي يبقى ذاب خالها. بغمته العيش وزادي بتقول له أراك حيران خبر يمال كده يا ساري يعني يا عبد تبكي وحمقان. ما تحكي لي على أصل سري قال يا ستي ما منكش منكور يا ستي ما منكش منكور. حلوة انت في اللبس خالك اقلب عبدك انا صبور بعتني الهلال لخالك بعتني لخالك اجيبه يا دي البلا واللي حاصل اموري كانت عجيبة ما كانش فيها عقل واصل. انت عارفة اللي جرى بين الملك ما بين الفتى دياب من يوم حرق روض ومجاشي ابو علي عقله ذهب غاب. اصل الوعد ما بيدنا شي قال اللي يجيب لابن غانم في يدي ويملكوني لنعطيه مالي ومغانم او نعطيه الملك اني او نعطيه ملكوني. انا سمعت منه الكلمات انا سمعت منه الكلمات يا زينب ويوم الندامة شفت الجسد كلي مات عبده جاتني البلمة جاتني بلمة العبيد قلت أنا أقدر أجيبه أنا قلت هو بعيد لكن مين يقدر يجيبه ختمني يا ستي عالجواب إذا جتني بلا ولد غنم يسكنني لحد التراب آخ وأنا ديني عن الأكل صايم. وقال لها إن خالك جاسي علي يا ريا وعلى ألف زي ومثيلي، ده سيدي وحجه علي، ده غندور وباعه طويلي، رئيس 90,000 يا ريا برضو يقدر يجيبه ساري. فقالت له طيب يا ساري ما تبكيش، روج يا عبد وروج لبالك، كلام صح مش قول تبكيش، المصلحة دي أنا حلها لك. فرح العبيد وقام على الحيل وسقف لها على الأيادي، قال تسلميلي وجدتيلي حل يا ست ريحتي فؤادي. قالت له ما تروحش لدياب، انت تعاود نواحي الهلالي تطلع على حسن، وانا اريح لك الجواب، ده امر مولى الموالي، انا هحل لك المشكلة. اوعى تطلع ناحية دياب تتطرف هيقطع رقبتك طبعا، انت تطلع ناحية حسن. قال لها الله ضمه روخر هيقطع رقبتي. قالت له اذا رحت لدياب راح تموت، هيقطعك للحدادي عشان قلبه مفهوش رحموت رحمة وفي يده سيفه حدادي سيفه الحديد، ولو رحت ألف زيك ولو رحت بألف زيك أو راحت ألف زيك في الجبل ما حتوصلوش، ده سيدك وهو مربيك دغول وما تجهلوش. انت ترجع لوالد سرحان يقول لك أين أبو موسى اللي هو دياب، ويقوم ويحلف عليك أيمان، وده قدر ربنا مين يحوشه. تقول له يا ملك مهلا علي، أنا طلحت الجبل رأيته لدياب وإصغي علي عند هناك ما رحت وريت، يعني طلعت وراه وصرخت عليه صرخات، الحمل دش الغرايب، يعني زي ما تقول الجرح بنطر الدواء بتاعه، عرفنا عبده وليا سطوات هو قم دياب ولا هرايب، انت تقول له انا نزلت وحاربته بس هو هرب مني. المهرة اللي تحت دياب بتاعت المعز بن صالح تسبق الريح والطياب يا سيدي بتقضي المصالح. الكحيل اللي تحت دي دشير، يعني لا هي بتاعت حرب ولا بتاعت سبق، ما يقدرش يجيب الكحيلة ولا يجريش جري كتير في عز البلاء والكحيل. أنا عاد لقيت مهري عاطل ما يجريش، عاودت يا سيدي تاني في رجوعي عاد ما تلومنيش، أنا سبعة جر اليماني وكنت عاوز نجيب دياب، بهدي في نفسي ممالك فرسه تسبق الريح والطياب، اعطيني ركوبة الممالك تعطيني الخزرجية اللي هي ايه الفرس بتاعة حسن، تعطيني الخزرجية تساوي فرس دياب في الرماحة في الرمح، يبقى هنا دي علي اجيبه انا بكل راح. ان عطيتني الخزرجية والسرج بتاع الملوكي يتهاب مني الزغبية، ويعيني أهجم ملوكي وأملكه، أهجم وأملكه في يداي واجيبهولك بكل راحة، يجيبه مكتف وراي يأقطعه بالسلاح. وهو حيسمع الكلمات كلام العوازل بكانة، فضيحة طبعا وأكبر عبات لما أنت تركب مكانة. أما تركب على السرج أنت بتوع الملوك الأكابر فضيحة كبيرة لك أنت، ما يرضاش حلو المناظر، يقول لك انا عقلي موزون في راسي شربان من المر قاعد، يعني شارب دن مر، ما دام عايز تركب فرسي اقعد يا ساري وخليك قاعد، وطبعا بالشكل ده انت حتنفد من المشكله ولا حيجرالك اي حاجه. فهل ساري حيروح وهل الكلام ده حيصح؟ ده اللي احنا حنشوفه. وقول عم جابر. جاتني بلمت العبيد قلت انا اقدر اجيبه، انا قلت وهو بعيد، ختمني يا ستي على الجواب، اذا جتني بلا ولد غنم يسكنني لحد التراب، اخ وانا ديني عن الاكل صايم، وخالق قاسي علي وعلى الف زي ومثيلي، ده سيدي وحقه علي، ده غندور وباعه طويلي، رئيس 90,000 يا ريت برضو يقدر يجيبه ساري، ده نتاه فكري وريح، وعرفت رأيي في سر، عرفت رأيي أنا في السر، كيف العمل يا أصيل، كلام من جودي مفسر، كلام من جودي مفسر، ده رجال باعها طويل. قالت له طيب يا ساري ما تبكيش، روق يا عبدي وروق لبالك، كلام صح مش قول تبكيش، المصلحة دي انا حلها لك، فرح العبد وجمع الحيل، ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل فرح العبد وجمع الحيل، وسقف لها على الايادي، قال تسلمي وجدت لي حل، يا ست ريحتي فؤادي، قالت له ما تروحش لدياب، ما تطلعش الجبل لدياب، انت عاود نواحي الهلالي وانا ريح لك الجواب، بامر مولى الموالي، اذا رحت لدياب راح تموت، هيقطعك للحدادي عشان قلبه مفهوش رحمه، وفي يده سيف وحدادي، ولو راحت الف زيك في الجبل ما هتوصلوش، ده سيدك وانت مربيك، ده غول ولا تجهلوا شي. انت ترجع الوالد سرحان يقول لك اين ابو موسى، هيقوم وهيحلف ايمان، قدر ربنا مين حوش، قل له يا ملك مهلا علي، انا طلعت الجبل رأيته لدياب وصغى علي، عند هناك ما رحت ورأيته وصرخت عليه صرخات، تقول له زعقت على دياب زعقات، الحمل دش الغرايب، عارفني عبد ليا سطوات، ومدياب ولاها رايب، المهرة اللي تحت دياب بتاعة المعز بن صالح تسبق الريح والطيار يا سيدي تقضي مصالح. الكحيل اللي تحت ده دشير ما يقدرش يجيب الكحيل ولا يجريش جري كتير. عز البلاوي الكحيل القيت عاطل ما يجريش القيت المهر عاطل ما يجريش. عودت يا سيدي تاني في رجوعي عاد ما تلومنيش انا سبعة جر اليماني كنت عايز نجيب ذياب الكن عايز نجيب لك ذياب اهدي في نفسي ممالك فرس تسبق الريح وطياب اعطيني ركبت الممالك تعطيني الخزرجية تساوي فرس دياب في الرماحة يبقى هنا دي علي اجيبه انا بكل راحة. ان عطيتني الخزرجية والسرج بتاع الملوك يتهاب مني الزغابية ويا عين اهجم ملوكي اهجم واملكه في يدك اجيبه لك بكل راحة يجيبه مكتف وراي يا اقطعه بالسلاح. هو يسمع هذا الكلمات كلام العواز البكانة فضيحة واكبر عيبات. لما انت تركب مكانه لما تركب السرج ده انت بتاع الملوك الاكابر فضيحة كبيرة لك انت ما يرضاش حلو المناظر يقول لك انا عقلي موزون فرسي اشربت من المر قاعد مدام عايز تركب فرسي اقعد يا ساري يكون قاعد ويتحل الدور بالراحة ولا يأذيك شي بحاجة والغيظ عنك مضوراه والفرح يبقى زياد. قال ساري والله عدي على ديودي والأمر للي نشاني فطبعا ساري ما كانش ضامن العملية فقال لها اهو على دي ولا دي انا امر للي نشاني يا جاتو شهامة المملكية يا اخدني بسلاح ورمان. قلت له ان شاء رب العالمين ما يحصلش ولا اي حاجة ومركبك راح ترسي على مين ده ابو علي فخر وزيادة ده كبير ما يركبكش انت على سرج الملوكي الكلام ده ما يخوفكش. قال يا ستي نتبعوك انا ورايا يعني حل تاني ومعملتهوش. اتعدل ساري وعدلها يم الدواوين عدل كحيلته بدل ما طالع ناحية الدياب عدلها يم الدواوين ودخل ديوان الهلالي وقفت الرجال ولاجوا الحاضرين. حصلت ضجة شديدة والناس اتكلمت مع بعض وصرخ الدريدي ابو قدر عالي. زعق الدريدي وقال يا ساري دياب فين لازم اعلق المشنقة في الحالي اخبرني اين الكلام والشروط فين انا من البلة اتهد حالي اتهد حيلي. اين ابن غانم واين الكلام واين الشروط اللي شرطته معايا انا زاد بي الغلب والالام انا اللي الهم زاد بلاي. فجاوبه ساري وقال له روق يا والد الدريدي انا حشرح لك الدور كله انا بسجل عدا الدريدي انا واد مر ومحدش يقدر يقف قصادي انا ساري انا والد مسعود انا الحل والربط بيدي ومن مصغر السن مسعود واسد من دون العبيدي. انا طلحت الجبل لوحدي على ايدي جار اليماني المهرة كتطير وحدي والحد اتلفت شمالي ويماني الا وعيت للفتى دياب وصرخ علي ولقاني وزعجت انا وسرقت عناب، واديك انت عارفني ومعاني، خدتوا على ولاده بالزان الحمل دش الغرايب، جم قدامي ولا هربان في الخلاء في وسع الكتايب. خاف مني وايه وولى ياد الامور العجيبه، هجم على القوم وولى خاف من البلاء والنصيبه. طرت انا وراه بالكحيل، ده رئيس زغبه ورياحي، لقيني فتوه وشديد حيل فرس وتغلب الرياح، وده قامها قامت كما الريح، كحيلي بيجري وراها وانا بايع العمر والريح والروح، ما بقيت واعي غير ضراها، كيعني الكحيله بترمح قدامه وما تفتليش غير الظل بتاعها. ولا قدامي في الجبال بعيد عاد ما قدرتش اجيبه، ورجعت يا ملك الرجال يلي امورك عجيبه، يا ابو عقل موزون في راسك اهدي في نفسي ممالك، ايه رايك ان دياب ما يجيبهوش غير فرسك، انت تعطيني كحيله الممالك، ان عطيتني الخزرجيه علي اجيب لك ابن غانم، اجيبه مكتف في يديه يبكي كمثل الهوانم، يبكي بكاء النساوين ويخضع يبوس الركايب يبوس الحذاء، بس اعطيني فرس السلاطين وارتاح فؤاد العرايب. سمع دولة حسن ابن سرحان ياد الامور العجيبه، بيجي قلبه على طول فرحان، قال يا ود هات للركوبه، امر هاتوله فرس ورموله سرج السلاطين، بس يجيب لي ابن غانم، انا غير كده عاوز مين لاخد ماله مغانم. شوف بقى طبعا ساري، اظن التعاسه اللي حصلت له في الوقت ده ما حصلتش الانسان في اي موقف قبل كده. هو طبعا جاي للسلطان حسن وفاهم زي ما قالت له ريا بنت الامير ابو زيد، ان انت لما حتقول له الدين الخزرجيه اللي هي فرس المملكيه وحط سرج الملوك اللي بتركب عليه انت، طبعا حيبصلك كده ويقول كيف اركب العبد مكاني، لكن ما كانش منظور ابدا ان الملك حسن الهلالي يوافق على انه يدي الخزرجيه وانه يحط سرجها اللي بيركب عليه وهو الملك لعبده، ولذلك طبعا اتحط في موقف تعيس لازم ننتظر.